Book 2 59 На почте. في مكتب البريد. في مكتب البريد. Где ближайшее отделение почты? أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ До ближайшего почтамта далеко? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Где ближайший почтовый ящик? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Мне нужно несколько почтовых марок. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. Для открытки и для письма. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. Сколько стоит почтовый сбор в Америку? كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Сколько весит посылка? كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ Можно послать это авиапочтой? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Когда это дойдет? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Откуда я могу позвонить? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Где ближайшая телефонная будка? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ У вас есть телефонные карточки? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ У вас есть телефонная книга? هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Вы знаете код Австрии? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Секунду, я посмотрю. لحظة, سأبحث عنه. لحظة, سأبحث عنه. Линия все время занята. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. Какой номер вы набрали? أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ Сначала вы должны набрать ноль. ينبغي أولا أن تضغط الصفر. يجب أولا أن تضغط الصفر.